بإضاءات مدنية ومع الأستاذ علاء الدين زيات. نرحب فيك أستاذ علاء الدين زيات. صباح الخير. الأسبوع الماضي أستاذ علاء نحن بلشنا بحلقة تعريفية عن المجتمع المدني، ما هو المجتمع المدني، المصطلحات، ومرقت ضمن هذه الكلمات مفهوم هو شبكة العمل المدني. يا ريت نبدأ في البداية بشو هو مفهوم شبكة العمل المدني. طبيعي أي منظومة اجتماعية ممكن يحصل عليها تطورات أثناء مسارها. يمكن أول نموذج بدائي بلشت فيه الشبكات هو اتحاد تنسيقيات الثورة السورية، اللي هو عبارة عن ربط لمجموعات في مناطق جغرافية مختلفة من أجل توحيد الاتجاه والرؤية والأهداف العامة. طبعا لسوء الحظ يمكن وبالاستمرار في العمل ما استطاعت هذه الشبكة أنه تتحول إلى وحدة تنظيمية مناسبة، لذلك أول شبكة حقيقية ظهرت خارج سوريا في 2013 كانت هو اتحاد منظمات المجتمع المدني، اللي جمع مجموعة واسعة من العاملين المدنيين والإنسانيين ودعاهم لمؤتمر أول، ثم من بعدها كرت السبحة، يعني ظهرت عدة شبكات سواء كانت شبكات عامة مدنية أو إنسانية أو تخصصية. هلا مفهوم المجتمع المدني، إذا إنا بدنا نقول إنه هذا مفهوم جديد بالنسبة لنا، يعني كان نعرف إنه اللي عم يسمعنا إنه كان في جمعيات وكان في منظمات وصارت مفهوم الشبكة، ليش انتقلت للتشبيك يعني اللي حتى صار تشبيك مثلا؟ هذا سؤال مهم، يعني خلينا نشوف ونستعرض شو هي الدوافع الأساسية اللي خلت المنظمات تلتقي مع بعضها وتكون تحالفات أوسع. بالحقيقة في عدة عوامل أساسية. العامل رقم واحد هو سياسة المانحين. سياسة المانحين صارت تتطلب إلى حد ما بنية منظمة أو هيكلية منظمة أوسع من إمكانيات منظمة واحدة على أنه تدير العملية، وبخاصة أنه بفترة 2013 بلشت البرامج اللي معدة لخدمة الواقع الاجتماعي السوري والإنساني أصبحت واسعة، يعني تشمل عدة تخصصات بنفس الوقت. هذا أجبر المنظمات أنه أنا عم تلزمني منظمة في الداخل هي منظمة طبية وأنا عم بكون منفذ المشروع في الخارج، بدل ما يكون العلاقة مؤقتة لمشروع واحد تحول إلى علاقة دائمة. وهيك التقيت مختلف الاختصاصات ضمن وحدة متكاملة، كان عبارة عن تنسيق بسيط ثم تنسيق أطول ثم أصبحت عملية تحالف. وبالتالي ظهر معنا على الساحة المدنية السورية تعابير مثل ائتلاف، مثل تحالف، مثل شبكة، مثل اتحاد منظمات. كل هذه المسائل ظهرت نتيجة هذه العلاقة اللي بلشت أول شيء بمشروع تنفيذي محدد وصغير ثم تحولت إلى علاقة مديدة. رقم اثنين، وهو عنصر أيضا مهم في الدفع باتجاه تكوين شبكات مدنية، بأنه صارت الحاجات كبيرة جدا على مستوى الداخل مع استمرار الأزمة الإنسانية، وبالتالي صرت أنت محتاج لأنك تنفذ مشاريع مش ضيقة، مش على مستوى حي أو على مستوى قرية. صار فيك تحكي عن البرنامج الصحي على مستوى منطقة أو مستوى محافظة، وهذا بيستلزم يكون في عندك فرق عمل في أكثر من مكان، وهذا بيستلزم أيضا أنك تعمل تحالفات أوسع. فمن هون ظهرت سيما وسامز وأوسم ومؤسسات الطبية اللي هي عبارة عن تحالفات طبية، وبنفس الوقت ظهرت مؤسسات مدنية سواء تخصصية مثل المؤسسات اللي عم تشتغل على العدالة الانتقالية على اليوم التالي على التوثيق، اللي تجمعت كلها في تجمعات تخصصية، وأيضا شبكات مدنية أخرى بتضم مجموعة متنوعة من الاختصاصات مش متخصصة باختصاص دقيق محدد. طيب أستاذ علاء، إذا نحن عم تتحدث يعني عن الميزات القوة فيها، قبل يعني هو توضيح عرفنا الميزات القوة، بس برأيك أنه ألا يعمل هذا أنه تعقيد العملية الآلية الروتينية، يعني صار عبارة عن شبكة وبالتالي هي اللي بيجي المنح بيجي المصاري وبتوزع للتاني، يعني ما بيصير عملية بيروقراطية قوية سيتعين؟ هذا بالحقيقة واحدة من المشكلات الأساسية اليوم، إلى أي مدى الشبكات راح تكون أمينة في علاقاتها في منظماتها، وإلى أي مدى هي بتكون أحيانا منافس لمنظماتها. بالحقيقة هذا الموضوع إشكالي ويجر أحيانا الكثير من الصراعات اللي هي صراعات هامشية ضمن الشبكة نفسها. لكن الموضوع محلول. يعني لما عم نقول أنه الشبكة الدوافع الأساسية لإنشاء أنه يكون عندي أنا مجموعة كبيرة من الاختصاصات أستطيع أنه أتصدى لأي مشروع بكل جوانبه، على مستوى البنية وعلى مستوى العلاقات وعلى مستوى التشبيك وعلى مستوى الوصول اللوجستي. فلذلك هيك صار عندي أنا أرضية مناسبة لأنه أقوم بالمهمات اللي عم بنفذها بكواليتي يعني بطريقة جيدة. بس هذا ما بيمنع أنه أحياناً بصير عملية تنافس، وبخاصة إذا كان في عندي مجموعة منظمات تشبه بعضها بالاختصاص. الشبكة الناضجة هي تلك الشبكة اللي استطاعت أنه تحول علاقة التنافس على المشاريع السلبي إلى علاقة تنافس إيجابي، بمعنى نعم. أنه استطاعت أنه ترفع من سوية جميع الأعضاء نعم. وتعمل هذا الموضوع جزء من سباقه من أجل الخدمة العامة، وبالتالي هي برأيي فيزا إيجابية استطعنا أنه نعم. نوفرها في علاقات المنظمات مع بعضها. كل شبكة عم تعمل مؤتمر سنوي، وهذا المؤتمر السنوي يدرس هذه العلاقات ويطورها، ويطور أيضا اللائحة الأساسية المنظمة لعمل الشبكة. نعم. ونحن على الأقل نحن عنا في تماس منقول لا يجوز أبدا أن تنافس الشبكة منظمات. نعم. بمعنى لازم تكون هي مؤهل باني قدرات وصانع فرص، وأن تكون منظم للعملية وليست أحد المنافسين لمنظمات. وهي مسألة برأيي بتنحل بسهولة إذا استطعنا أن نكون رؤية حول ذلك. أستاذ علاء الدين زياد، راح نتابع المدير التنفيذي لمنظمة التحالف المدني السوري تماس بعد الفاصل. طبعا متابعي راديو فجر، نحن مع الأستاذ علاء الدين زياد المدير التنفيذي لمنظمة تماس، واللي عم نحكي عن شبكة المجتمع المدني. يبدو أنه التفاعل اللي عم يصير عبر الفيس كان بس مباشر أو عبر الهاتف، وفي مشاركة. قبل ما ننتقل للمحورتين نسأل دور الرابط الشبكات والتمثيل المدني. خلينا نأخذ في يمكن اتصال ونشوف شو بيقول. صباح الخير. صباح الخيرات، يا هلا، كيفكم؟ يا هلا، شكرا كثير على البرنامج الممتع. اهلا وسهلا، ممكن اتعرف على حضرتك؟ صديقة البرنامج. اهلا وسهلا، احدى المتابعين. يا اهلا وسهلا فيكي. سؤالك للاستاذ علاء، شو دور المنظمات المجتمع المدني في توعيه النساء في الحياه التشاركيه وقضايا الحب، وشو نظره المجتمع لهذا الموضوع؟ طيب، شكرا صديقة البرنامج، بالحقيقة سؤال مباشر وقوي. خلونا نتذكر أنه منظمات المجتمع المدني هي المعبر الأساسي عن كل شبكة العلاقات الاجتماعية في المجتمع، لذلك من الطبيعي أن تكون العلاقات ما بين الجنسين واحدة من اهتماماته الأساسية. هلأ ما رح يكون في عنا منظمات لأنه تكون عنوان الأساسي هو العلاقات بين الجنسين، لأنها تدخل ضمن السياق العام للعلاقات الاجتماعية، بس حتما هذه المنظمات مهتمة بإيجاد بنية ناضجة على المستوى الأخلاقي وعلى المستوى العلمي وعلى المستوى الصحي أيضا في العلاقات الاجتماعية. فمن هون بنشوف أنه دوره في التوعية مهم جدا. في عندي أنا ثلاث مراحل عم بيمر فيها الفرد، عم بتكون مرحلة الأسرة ومرحلة المدرسة ومرحلة المجتمع. ضمن هذه المراحل الثلاثة عم ينضجوا على المستوى النفسي، عم تنضج رؤيته للقضايا العاطفية والنفسية، وبالتالي من الطبيعي أن منظمات المجتمع المدني تلعب دور في هذا السياق، وبخاصة في المراحل الأولى والثانية من تطوره النفسي لأي فرد. ما بعرف إذا كان هذا الجواب يعني مناسب. نحن في شيء تاني كان وافي الإجابة صديقة البرنامج؟ هلا أنا حابة نوح الموضوع وأحكي بموضوع الاسبوع من عندكم من الاذاعه من راديو حجر. اني طبعا الكلام موجه للاستاذ علاء. في علاء اين عندك؟ ها المقدم علاء حسو علاء الزياد. لا الاستاذ علاء الزياد. نعم استاذ علاء، انا عبر راديو فجر لك اني انت شخص جدا خلي الناس اللي حواليك يحترموك، تتعامل مع الناس اللي حواليك بطريقه ما سبق وتعودنا عليها ان في حدا في المجتمع بيعمل بيتعامل في الطريقه. نعم الصوت. في الوقت حابة أقول لك في شخص كثير بيحبك عم يستناك. ماشي أستاذي، هلا بنقدر نقول صديقة البرنامج، صديقة البرنامج أدت على موضوع مهم هو مدخل لسؤالنا اللي دور ربط الشبكات والتمثيل المدني. طبعا الموضوع ولو بين قوسين يعني مرتبط، خلي دور فعلا شبكات المدني والتمثيل المدني شو يعني بالحقيقة التطور التدريجي من منظمة لشبكة بعتقد ما شرط يتوقف هون. لذلك ظهرت وبشكل أساسي الفرصة كانت متاحة في عنتاب لأنه فيها تجمع هائل من المنظمات والشبكات. ظهرت عنا ظاهرة جديدة هي بدأ بال 2015 اسمها شبكة شبكات، وهذه الشبكة عبارة عن تنسيق بين أهم الشبكات الموجودة في العمل الإنساني والمدني. يعني عبارة، هلا خلينا نوضح للمستمعين، في عنا منظمات أو مجموعات اتفقوا مع بعض سووا شبكة. رجعوا في جمعيات أو منظمات اتفقوا مع بعض سووا شبكة اثنين، في مجموعة سووا شبكة ثلاثة، هي شبكة واحد واثنين وثلاثة كمان راح يرتبطوا بشبكة الشبكات اللي بتقول عليها. بالضبط، هذا هو الابتكار الأساسي اللي كانت الظروف فيه كتير متاحة على مستوى عنتاب لأنه يظهر بدءا من 2015. في 2015 خمس شبكات تعمل في العمل الإنساني والمدني التقت ونظمت قواها مع بعضها وعملت شيء اسمه رابطة الشبكات السورية، واللي صار اسمه فيما بعد باختصار هو SNL. رابطة الشبكات السورية هو تنسيق بين مجموعة من الشبكات الإنسانية والمدنية بهدف أن تقدم على مستوى الخدمة العامة أفضل تنسيق فيما يتعلق في الوصول الإنساني وفي الدفاع عن القضايا الأساسية للمواطنين. طبعا فيما بعد توسعت الشبكة والحاليا بتضم سبع شبكات، وعنا على اللائحة شبكتين متقدمين بطلبات انتساب ممكن يصير بعد فترة 9، والمجال مفتوح لكل الشبكات لكي تنضم. هلا بدنا نقول بعنتاب في رابطة واحدة بس شبكة الشبكات ولا في أكثر من رابطة واحدة؟ رابطة واحدة وهي الأكبر. نعم. مجموع منظمات المنظمات الموجودة تحت الشبكات السبعة حاليا حوالي 314 منظمة. 314 منظمة موجودة ضمن تنسيق واحد هو اللي بيمثل السوريين في علاقاته مع UNOCHA في عنتاب، وهو أيضا يمثل السوريين في علاقاته مع غرفة المجتمع المدني في جنيف، ومع ذلك هذه الرابطة غير مغلقة، مفتوحة في كل الدعوات اللي بتوصلها تشرك الآخرين اللي هن خارج الرابطة، تشرك الشبكات اللي هي بي منضمة، وأيضا تشرك المنظمات المستقلة في عملها ونشاطاتها. رابطة الشبكات واحدة من القضايا التي أثارت إعجاب كثيرين من العاملين في الشأن المدني على المستوى الدولي والإقليمي، أنه برأيهم هاي ظاهرة نضجت بفترة قصيرة وهو ابتكار مهم للمجتمع المدني السوري لم يحصل أبدا حتى في مناطق عمر المجتمع المدني فيها عشرات السنين. وهذا ما بيعني أنه ما فيها أخطاء أو ما فيها عسرات، ولكن بعتقد أن السوريين استطاعوا بفترة قصيرة جدا أنه يطوروا منظمات المدنية باتجاه أنه يخلقوا مفهوم جديد لللوبي المدني. هلأ يعني بواكير إنتاجه بتتم على مستوى تركيا لأن الظروف متاحة، لكن علاقات التشبيك مع كل المناطق الأخرى، مع لبنان، مع الأردن، مع داخل السوري. نعم. وأيضا مع شمال العراق، هذه العلاقات تفتح إلى اليوم مفهوم اللوبي المدني اللي ممكن يكون مش لازم لحاضر سوريا فقط، أيضا نعم. لازم لمستقبل سوريا. يعني كتير هلا هذا مهم، ورح نجعل السؤال أنه النظام يعني إذا قلنا التسلسل هرمي بيبدأ من القمة إلى القاعدة، يكون الرأس هو اللي بيحدد المستويات الأدنى، الأدنى بتحدد، بينما عم نلاحظ هون يعني أنا رجع إنه هل آلية تشكيل هالشبكة أو الشبكات بدأت من القاعدة باتجاه القمة اللي عم بصير شبكة الشبكات، وكيف هذه الآلية تم الانتخاب والشبكة صارت؟ هذا بالحقيقة يعكس تماما هوية المجتمع المدني وين توضعه. نعم. لذلك العملية فعلا مثل ما قلت أستاذ علاء هي تمت من الأسفل إلى الأعلى. اليوم المبادرات الفردية اللي تحولت إلى مبادرات مجموعات صغيرة للاستجابة الإنسانية، نعم، سواء على مستوى تفعيل دور الجماهير العامة أو على مستوى خدمتهم على المستوى التعليمي والصحي والإغاثي، هي بلشت من قاعدة الهرم الاجتماعي. فمن الطبيعي هذه المبادرات أن تلتقي لتتحول لمنظمات، نعم، ثم أن تلتقي على مستوى أعلى لتتحول إلى شبكات، والآن على مستوى أعلى لتتحول إلى رابطة شبكات. هذا تطور طبيعي بيعكس بالحقيقة منهجية الدور اللي عم تقوم فيه منظمات المجتمع المدني. هي علاقة، هي سبب وجود الأساسي مصلحة السكان وخدمتهم، وبالتالي اليوم هي عم تكون التكوينات التنظيمية اللي بتساعد على تقديم هذه الخدمة بطريقة أفضل. يعني هذا برأيي تفسير، لأنه مو بس تفسير لما جرى خلال الخمس سنوات الماضية، أيضا ضماني، أنه إذا أرادت هذه المجاميع المنظمة للمجتمع المدني السوري أن تكون رقم صعب لا يمكن تجاوزه، لازم تحافظ على هذه العلاقة مع الناس، لأنه هو أساس وجودها الأول. نعم، راح نحكي مع نكمل مستقبل هذه الشبكة وتطورها بس بعد الفاصل. متابعي راديو فجر، نعود مرة أخرى بإضاءات مدنية، وللمعلقين اللي عم بيطلبوا رأي من الأستاذ علاء بنقول له نحن في هذا البرنامج راح يكون بعد فترة بشكل إنه رقم الهاتف اللي مؤسساتي بحيث اللي بده يستفسر عن أي موضوع في أمر المجتمع المدني راح نقدم له إياه. أستاذ علاء، يعني ضمن الحديث وقبل ما نحكي على مستقبل هاي التشكيل، يعني مهم جدا للمستمعين اللي عم بيسمعوا انه انتقال المجتمع المدني مهمته من الحاله اللي قلت انت، من الحاله الفرديه للحاله الجماعيه، يعني بمعنى اخر مجتمعنا الموجود سواء كان في الداخل السوري اللي عم بسمعنا او في تركيا او في اي مناطق الجوار، حتى في اماكن اخرى عم بسمعونا عن طريق النت، انه انا عندي مشكله فرديه بدي اروح احلها، لا يمكن ان تاخذ جواب، لانه اذا ما كانت هي صارت عباره عن مشكله جماعيه للكل، يعني معاناه انسانيه، نتخلص من العقليه الفرديه انه انا بدي اخلص حالي فقط، يعني أنا حل مشكلتي، في مشكلة عامة. نحن من هالتجارب اللي عم يسمعونا حاليا، اللي هي بداية العمل المهني اللي صار الخياطين، والله في مجموعة هندسة دايما بيسألوا شو بنقدر نحن، شو بيعطينا خدمة، شو بده يفيدنا. الأساس أنه في المجتمع المدني، عريت أن نوضح على النقطة أنه عندما يكون السؤال أو المشاكل جماعية منظمة، الدول التي تعتمد مثل تركيا المجتمع المدني تقدر تتجاوب معك، أو المنظمات بتجاوب معك بشكل أوسع، لأنه بتعتبرها مشكلة عامة وليست مشكلة أنية فردية. ربما هذا اللي خلى الشبكات تقوى مشان الدعم يكون أكبر. نوضح حول هالفكرة وننتقل على مستقبل ودور رابط الشبكات، يعني مستقبل هالعملية، وإذا ذكرت نجاحات ومخاطرة. أوكي، خلينا نتفق شغلة أستاذ علاء، أنه في عندي حالتين اليوم. في عندي حالة المجتمع اللي هو وضعه مستقر وأموره العامة ماشي، وفي منظومة دولة عبدير شؤونه، وهذه المنظومة حيادية تجاه السكان. نعم، هي من الطبيعي أنه تنشأ منظومات المجتمع المدني، لأنه وحدة من ضرورات المجتمع الحديث اليوم أنه ما تكون الدولة محتكرة للشأن العام. نعم، فهي بالعكس برأيي أنه إذا أشركت الناس من خلال المجتمع المدني ومنظماته في الخدمة العامة، هي أول شيء عم تخفف أعباء عنا، وعم تشرك أوسع ما يمكن من السكان في اتخاذ القرارات. نحن مجموعة في حي قررنا نعمل حديقة في هذا الحي، أكيد الدولة ستكون سعيدة وتدعم هذا الاتجاه، لأنه برأيي هذا شكل من أشكال تبادل المصالح المفيدة اجتماعيا. نعم. وهذا موجود حاليا في الدول الكبرى وناشط جدا، يعني مئات ألوف منظمات المجتمع المدني. نعم. موجودة في كل دولة أوروبية، لأنه عم تشوف أنه هي جزء من شراكتها مع منظومة الدولة، مع منظومة الحكم في القضايا اللي متعلقة بالشأن السكاني. وبالتالي وليش تنشأ المنظومة؟ لأنه بالأساس في عندي مشكلة. نعم. هذه المشكلة بشوف جهاز الدولة في الدولة الناضجة أنه يمكن للمجتمع نفسه يحلها، وبشكل من أشكال الديمقراطية الواسعة هو بيأخذ قراراته اللي بتخليه يكون متفاعل معه بشكل صح. نعم. بس خلينا نشوف الجانب الآخر في الدول ذات الطابع المأزوم. نعم. يعني الدولة هون مش حيادية تجاه السكان، وعم بتمارس سياسة إقصاء متبادل بينه وبين المجتمع. نعم. وعم بتحتكر القرار العام. هون المسألة اللي بتأخذ الحياة بعد آخر، بس المنطلق هو نفسه. في عندي مشكلة ما في من يتصدى لها، لا على مستوى الدولة ولا على مستوى الأحزاب السياسية. فتجي بقى بتظهر منظمات المجتمع المدني، ممكن تظهر بشكل الخير في المرحلة الأولى. نعم. لأنه هي تقوم بتخفيف الانقسام الاجتماعي، الانقسام الطبقي، تحسين حالات السكان، الأيتام، الفقراء إلى آخره. نعم. بس بعد فترة من الطبيعي أن تتطور هذه المنظومة لتصبح شكل من أشكال التعبير عن رغبة المجتمع المدني بالمشاركة بالشأن العام. نعم. من هون بتظهر المجموعات المدنية اللي هي أعلى من حيث السوية ومن حيث المشاركة ومن حيث الرؤية بعلاقتها بالسكان وعلاقتها بالدولة، وهذا طبيعي جدا وبيظهر بكل المجتمعات بأشكال مختلفة. الأساس في ذلك في عندي مشكلة في مجموعة من الناس عندهم إحساس أعلى من الآخرين بأهمية التصدي إلى، بيجتمعوا بيقرروا يعملوا مجموعة. أنا عندي مشكلة في هذا الحي أنه دائما في تراكم للأوساخ فيه، بجتمع مجموعة من الناشطين المدنيين بيقرروا يعملوا تنظيف أسبوعي لهذا الحي، تنشأ لجنة اسمها لجنة نظافة الحي، بتكون بهذا المستوى الصغير. بس بعد فترة بكتشف أنه أنا محتاج لأنه أطور علاقات السكان، أرفع مستواهم الثقافي، أقدم لهم مساعدات إلى آخره، بتكبر المجموعة بتتحول إلى منظمة مجتمع مدني. هذا تطور طبيعي. خلينا نوضح النقطة مشان ما تتخربط، يعني اللي عم بسمعنا حدود العلاقه بينه وبين الحكومه. يعني هلا مثلا عمل البلديه، بجوز واحد يقول لك هي شغله البلديه ما هي شغلتي. صح، هذا صحيح. لذلك نحن عم نشوف في عده علاقات ممكن تكون تربط المنظمات المجتمع المدني او تشكيلاتها او شبكاتها في منظومه الدوله، لانه حسب بالعيال الموضوع مربوط انه هذه الدوله كيف عم تفكر بالعلاقه بالسكان. نعم. ممكن تكون هي علاقه دعم، انه انا شايف انه هذه الدوله عم تقدم لي برامج على المستوى الاجتماعي السكاني، صحه، تعليم، عمل، خدمه عامه الى اخره، هي عم تقدم لي خدمات على سويه جيده، بهذه الحاله انا سادعم هذه الاتجاهات. ممكن تكون هي سياسه بديله، لانه احيانا الدوله بتكون مقصره، فبتجي منظمات المجتمع المدني لتسد ثغره بدل هذه الدوله. نعم. بتقوم هي، واحيانا ممكن تكون معارضه لسياسات الدوله. نعم. بمعنى انا البرنامج التعليمي تبع الجامعة، نظام القبول في الجامعات مثلا، هذا النظام لا يوفر عدالة ومساواة بين الطلاب، وبالتالي منظمات المجتمع المدني تعمل حملات مناصرة، تجمع الحلفاء، تضغط باتجاه تغيير هذا القانون التعليمي إلى آخره. نعم. إذن العلاقة بالحقيقة إلى عدة أشكال، وبالأساس في ذلك أنه إلى أي مدى هذه الدولة حيادية بعلاقتها بالسكان، إلى أي مدى عم تحاول تمثل مصالح عموم السكان أو لا. نعم. تمثل مصالح فئة ضيقة من السكان. هذا الأساس اللي بيخلي منظمة المجتمع المدني وتحالفها هذا تبني شكل من الشراكة مع. نعم. هذه الدولة. أستاذ علاء، دبر هذا السؤال برد بحين على شيء، أنه إذا كانت الدولة مستقرة يعني تعمل بشكل مدني، ربما النقاط التقارب مع المجتمع المدني بيكون أقرب. بينما مثل وضعنا احنا كسوريا وكان لاجئين، يعني لابد انه الدور الذي يقوم فيه المجتمع المدني اعلى واقوى بكثير. يعني هو سؤال صعب استاذ علاء. ليش؟ لانه يمكن حكينا في الحلقه الماضيه عن اغرب مفارقه اليوم يعيشها. نعم. المجتمع السوري، انه في المناطق اللي هدت فيها الحرب وقوى النظام وحلفائه هدت فيها. نعم. كل البنى المدنيه ظهرت أفضل أشكال التعبير عن المجتمع المدني بمنظمات عالية التأهيل وعالية المستوى وعالية الحوكمة، وفي المناطق اللي قلنا بين قوسين تسمى سوريا المفيدة تحافظ ما على مجمل يعني مجمل البنى المدنية في هذه المناطق ما تزال البنية المدنية التنظيمية على مستوى المنظمات الإغاثية ذات الطابع الخيري. فهذا واحدة من التناقضات الخطرة في مستقبل العملية بالنسبة لنا، لأنه لا يمكن إيجاد توازن مناسب غير ما يكون في نضوج على المستوى المجتمع المدني نفسه في كل المناطق، وهذا للأسف غير متحقق في حال الحالية بسوريا، وأيضا يكون هناك نضوج على نفس المستوى على مستوى الإشكال التمثيلية للمجتمع المدني، بمعنى أن تكون المنظمات على نفس السوية، لأنه بالأخير وحدة سوريا هي بالنسبة لنا الهدف، وبالتالي وحدة المجتمع السوري هي الهدف، ووحدة منظمات المجتمع السوري هي الهدف. هذا التفاوت في عملية الخراب، خليني أقول لأنه المشكلة أنه في خراب حقيقي في سوريا، هذا التفاوت بالحقيقة بيخلق أزمة للمستقبل، لازم نفكر من هلأ بالحلول تبعيد. لننتقل على سؤال مهم هلأ على إن شاء الله بالحلقات القادمة، ولكن نريد بهذا المحور بعد الفاصل نتحدث عنه، أنه الكادر اللي بأهل هالمنظمين دي يكون نمط العمل، بس بعد الفاصل. متابعي راديو فجر، نحن بالجزء الأخير من إضاءات مدنية مع الأستاذ علاء الدين زياد المدير التنفيذي لتماس التحالف المدني السوري، ونتحدث عن المجتمع المدني، حكينا عن المنظمات، خلينا نختم المحور. إنه المعروف أن المنظمة فيها موظف اثنين ثلاثة، يعني في مفهوم أنه الكادر اللي يكون فيه، ودائما بتلاقي منظمة بتقول عمل طوعي طوعي طوعي، خلينا نوضح هاي للناس أنه المجتمع المدني كيف يمكن أن يقوم، وما هو العمل الطوعي أو المدني. هيك بترجعنا لأساس القضية أستاذ علاء. يعني في شيء في البنية النظرية للعمل المدني اسمه فلسفة التطوع. نعم. فلسفة التطوع هي بالحقيقة واحدة من معايير الحكم، إنه هل هذه المنظمة أو الشبكة هي منظمة غير حكومية طوعية غير ربحية؟ نعم. أم هي غير ذلك؟ نعم. شو معنى فلسفة التطوع اليوم بالنسبة لنا، وكيف عم نشوف تطورات هذه الفلسفة في أداء المختلف المنظمات والشبكات؟ بالحقيقة هو موضوع هام جدا، لأنه هذا يردنا للأساس. أنت انطلقت من مشكلة لا أحد يحلها، ووجدت أنه معك شركاء قادرين يتضامنوا مع بعضهم من أجل حلها، ويقدموا للناس مخارج حل، وبالتالي يدفعوهم باتجاه أنه يكونوا أكثر استجابة لمشاكلهم ومساهمين في الحل، بمعنى أن يكونوا جزء من الرأي العام المساهم في الحل. نعم. فلسفة التطوع بحقيقة بتبلش من هون، من جذر القضية. هلأ فيما بعد لما المنظمة بدها تدير شؤونها على مستوى أوسع وأكبر، من الطبيعي أن ينشأ جهاز إداري فيه توزيع المهمات، فيه تقارير عمل، فيه إنجاز، فيه خطة مالية إلى آخره. هذا طبيعي. مش المقصود بالمنظمة غير الحكومية وغير الربحية إنه هي ما فيها تداول للاقتصاديات، هيك بنكون عم نغلط غلط كبير. ما في عمل اجتماعي بدون بعد اقتصادي. نعم. وهي الطبيعة المهمة اللي لازم يعني أغلب الزملاء الموجودين في المنظمات والشبكات يتعاملوا معها. نعم. بروح مفتوحة وبروح شفافة، لأنه كثير ما يقال عن قضايا الفساد، وهذا برأيي واحدة من القضايا اللي لازم نحط عليها المجهر بشكل واضح. اليوم فلسفة التطوع بالنسبة للعاملين بالشأن المدني، أنه كيف يمكن أنا أنقل السكان من عتبة هي عتبة المشاركة الخفيفة أو الضعيفة في الشأن العام إلى عتبة أعلى، بمعنى أن يكون السكان جزء من مسؤوليتهم، هي مسؤولية اجتماعية مش مسؤولية على مستوى الفرد. وهذا اللي بخلينا نقول أنه لازم يكون في برامج، لازم يكون في برامج أعداد ممتازة للعاملين بالشأن المدني، ولازم يكون في برامج مفتوحة للسكان، لأنه بالأخير أنت الشأن العام هو أن ترفع من سوية الشأن العام. وهيك بنشوف تجارب الدول الأخرى اللي عنده صار بعد كتير ممتاز لدعم المجتمع المدني ومنظماته، كيف بيكون المجتمع المدني نفسه ومنظمات المجتمع المدني واحدة من أدوات التأهيل الاجتماعي اللي بتخلي السكان بيشعروا بأنه هن لهم علاقة في الإدارة العامة للمجتمع. اليوم على سبيل المثال عندنا مجموعة كبيرة من الشبكات عندها برامج إعداد على مستوى الـ HR، على مستوى إعداد الموارد البشرية، عندها برامج على مستوى إعداد الكوادر، عم تعمل تخصصيين، بيكون عندها علاقات على المستوى الدولي مع منظمات مانحة مع جهات دولية إلى آخره. إذا نحن عم نبني هذه المنظومة بشكل تدريجي وضمن ظروف طوارئ صعبة بالنسبة للعاملين بشأن المدني، على هالأساس أنا متفائل يعني وزملائي الآخرين متفائلين أن ما أنجز بسنوات 5 أو 6 الماضية هو رقم حقيقي وصعب وسيكون مهم جدا لمستقبل سوريا، بشرط أن يكون دائما العامل الاجتماعي مقدم على العامل الاقتصادي. اليوم في خوف مع تطور بنية المنظمات ومع كتلة المانحين اللي عم تقدم لها الكثير من الموفرات المالية، أن يتحول مفهوم منظمات أو شبكات العمل المدني من المنظمة غير الحكومية غير الربحية إلى الشركة التجارية الربحية، وبالتالي هون يصبح الهدف الاقتصادي يتقدم على الاجتماعي. هذا مقتل حقيقي لأي منظمة أو أي شبكة إذا بتقدم العمل الاقتصادي على العمل الاجتماعي. ما ننسى ولا للحظة منين بلشنا، على أنه أرضية واقفين وفي علاقة مباشرة مع الناس، وبالتالي هون بيظهر دورنا الحقيقي، وهون بتكون فلسفة التطوع فلسفة صحيحة وممارسة وموجودة بكل نظام داخلي لأي منظمة. نحن فعلا بحاجة إلى فلسفة التطوع. يمكن الحلقة الجاية راح نحكي عن العمل التطوعي والتطوع ضروري جدا، بس بحب نأكد أنه عملية التطوع، راح نعطي مثال صغير اللي عم يسمعنا، أنه كمجتمع مدني مجموعة من رجال الأعمال فكروا أنه يكفلوا أيتام يسووا مدرسة كمجتمع مدني. كل واحد قال أنا بقدر أكفل شخصي يتيمين 3 4 5، أم في واحد قال أنا ما بقدر أكفل ولكن بس أنا أتطوع أنه أنظم الأعمال الإدارية، واحد ثالث قال أنا ما عندي إمكانيات بس ولكن أنا بكفل أنه أمكم مواصلات لهالأطفال. يعني بمعنى آخر المجتمع المدني العمل التطوعي هو العمود الفقري للمجتمع المدني، ولا أنا أكون غلطان؟ بلا شك. يعني لاحظ شغلي أستاذ على أنه منظمة المجتمع المدني هي بنية مصغرة على المجتمع، لذلك كل ما يوجد في المجتمع من علاقات داخلية اقتصادي اجتماعي ثقافي فكري فلسفي روحي إلى آخره، هذه تنعكس بشكل مصغر في المنظمة، لذلك كل الاختصاصات مطلوبة، كل المبادرات مطلوبة، وعملية التضامن هي عنصر رئيسي في بناء هذه المنظومة. نحن ذكرت الاجتماعي والصديقة اللي اتصلت بالبرنامج، متمنى أنه فعلا المجتمعات أنه يأسسوا مساعدة زواج الشباب والشابات اللي بحاجة للزواج، يكون هو من أحد أساسيات المجتمع العمل المجتمع المدني، وهذا عمل تنويري أيضا. نعم متابعي راديو فجر، نشكر لكم حسن استماعكم ومشاهدتكم عبر اليوتيوب لبرنامج إضاءات مدنية لكل أسبوع يوم الاثنين مع الأستاذ علاء الدين زياد المدير التنفيذي للتحالف المدني السوري. شكرا جزيلا أستاذ علاء الدين. شكرا لكم وللجمهور الجميل المستمع، ويعطيكم العافية. الله يعافيك.